بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير لبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.